فأقبل أعرابي فلما دنا منه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أين تريد؟ قال إلى أهلي. قال هل لك في خير؟ قال وما هو؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال ومن يشهد على ما تقول؟ قال هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بشاطئ الوادي، فأقبلت تخد الأرض خدا يعني تشقه حتى قامت بين يديه، والسلمة يعني شجر السلم. قال فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا أنه كما قال، ثم رجعت إلى منبتها إلى موضع مكانها. ورجع الأعرابي إلى قومه وقال إن اتبعوني أتيتك بهم يعني قومه، وإلا رجعت مكثت معك. قال هذا حديث معل، ذكره ابن أبي حاتم في العلل، وقال إن أباه قال أنا أنكر هذا لأن أبا حيان لم يسمع من عطاء ولم يروي عنه، وليس هذا الحديث من حديث عطاء انتهى المراد منه. وهو يريد أن هذه في الشواهد يعني لتثبت معنى عام، وهو ليس عين القصة ولكن وجود مؤيدات تدل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني عامر فقال يا رسول الله أرني الخاتم الذي بين كتفيك فإني من أطب الناس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. قال فنظر إلى نخلة فقال أدعو ذلك العذر. قال فدعاه فجاء ينقر حتى قام بين يديه يعني يقفز. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع. فرجع إلى مكانه فقال العامري يا آل بني عامر ما رأيتك اليوم رجلا أسحر، ظنه سحر. قال هذا حديث صحيح ورجاله ثقات، وقد كتبته مع أحاديث الخاتم لمناسبته هناك يعني خاتم النبوة. أورد شيخنا رحمه الله هذه الحديث كما ترون، وهي بين صحيح وبين ما هو حسن وما يصلح للتحسين إن وجدت له شواهد، فيكون هذا كله يثبت ما دل من دلائل نبوته من خطاب الأشجار والأحجار والحيوان وانقيادها للنبي عليه الصلاة والسلام. ولم يذكر مثالا للحيوان، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعده في قصة بحديث بن مسعود ودري ضرعي الشاه التي لم ينزها فحل. وكما يعرف أهل الخبرة الشاه التي لم ينزو عليها فحل لا يمكن أن يكون لها لبن، ومع ذلك در لبن تلك الشاه، وهذا من انقياد الحيوان له عليه الصلاة والسلام. وهكذا ذاك الجمل الذي هو للأنصار وقد اشتكى من شدة ما يكلف من العمل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبر به الجمل، وخضع هذا الجمل وذل للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك أشياء كثيرة سيأتي بعضها إن شاء الله كلها تدل على ذلك. وإن قال قائل كيف أورد الشيخ هذه الأحاديث التي فيها ضعف وشرط الشيخ أن يخرج الصحيح؟ فالجواب هذا ليس من أصل كتابه، ولكنه كما يورد البخاري رحمه الله في صحيحه بعضه في الشواهد كبعض المعلقات أو روايات بعض من ليس على شرطه، فهذا مثله. وعند العلماء نوع من الحديث المتواتر يسمى المتواتر المعنوي. فما هو هذا المتواتر المعنوي؟ ما هو المتواتر المعنوي؟ ها ما هو؟ عبد المالك عند من؟ المتواتر المعنوي. هات يا سالم. ما تواتر معناه وإن لم يتواتر لفظه، مثل حديث المس على الخفين، حديث المس على الخفين ربما يكون فيها لفظ المسح، والشفاعة فيها لفظ الشفاعة، حصول عين الشفاعة. ها؟ كيف؟ يعني يريد يقول بعض الأحاديث الشفاعة متواتر لفظي وبعضه معنوي، يعني إثبات معنى الشفاعة. وأحسن من هذا مثلا أن يقال مثلا رفع اليدين في الدعاء فهو من جهة المعنى ثابت، لكن هذا مثلا في الصلاة وهذا خارج الصلاة وهذا في الغزو وهذا في صلاة الاستسقاء، فكله يدل على ذلك. ف المتواتر المعنوي ما معناه ثابت بأحاديث كثيرة، فمثل هذا قد يستأنس به بما لم يشتد ضعفه، وهذا من هذا الباب والله أعلم. طيب، إلى هنا. هذا سائل يقول: ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل الصدقة، واستدلوا بما جاء عن جابر رضي الله عنه: تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، إلى قوله: يلقين في ثوب بلال من قراطهن وخواتيمهن. استدل به بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الصدقة. أين أنه أكل الصدقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام جمع الصدقة ولكن لم يأكلها، أمر بجمعها ولم يأكلها عليه الصلاة والسلام. لو أحد يريد يستدل ممكن يستدل بما أهدي لبريرة وهو صدقة، ثم قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: هل عندكم من طعام؟ قالت: لا، إلا شيء تصدق به على بريرة. وكانت بريرة أما أعتقتها عائشة رضي الله تعالى عنها، فصارت تخدم عائشة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية، يعني من بريرة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هدية. وهذا أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو وإن كان أصله صدقة لكن الصدقة إذا تحولت إلى غير المتصدق عليه وخرجت بنية الهدية فهو هدية، فهو هدية ولا يعد ذلك محرما. ولهذا قال بعض أهل العلم في هذا الحديث دليل على أن المال الحرام إذا دخل على غير من أدخله حراما حلالا صار حلالا، صار حلالا. مثلا رجل يتعامل بالربا وما تدري أين ماله الحلال وأين ماله الحرام، يأتي فيشتري منك بضاعة، يجوز أن تبيع له أم لا؟ ها؟ يجوز، والمال دخل عليك بماذا؟ بحلال، دخل عليك بحلال وهو دخل عليه بحرام. طيب، ننتقل للكتاب الآخر.